بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. قد أفلح من أسلم، أي قد أفلح من كان مسلما ومن كان من أهل الإسلام، أفلح في الدنيا والآخرة. دين الإسلام جاء يحافظ على أسماعنا وأبصارنا، جاء يحافظ على ألسنتنا، جاء يحافظ على أجسامنا، فدعانا إلى كل أمر نافع أن نعمله، ونهانا عن كل ما يضرنا. والتي هي بعنوان أهمية دين الإسلام، للأخ الفاضل أبي عبد الله ياسر مسنى حفظه الله تعالى. إن هذا الدين العظيم دعانا إلى الجوار وحسن الجوار، أن نكون أصحاب جوار حسن. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. سجلت هذه المادة في يوم الجمعة 13 من شهر جماد الأولى لعام 1435 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن خير الحديث كلام الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل خلقه بين أمرين، بين مفلح وخاسر، بين من كان ساعي في أسباب فلاحه وفوزه ونجاته في الدنيا والآخرة، وبين خاسر أوبق نفسه في ظلمات بعضها فوق بعض في دنيا وآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلق الله سبحانه وتعالى دخول الجنة على أسباب الفلاح، وجعل أهل الجنة هم المفلحون، وكذلك جعل أهل النار هم الخاسرون. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ومن جوده وكرمه أن بيّن لعباده أسباب الفلاح وأسباب النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، في الدنيا من الشرك والكفر ومن البدع والضلالات ومن المعاصي والسيئات، وأيضا بيّن لهم سبحانه وتعالى أسباب الخسارة في أن يجتنبوا مثل هذه الأمور وأن يبتعدوا عنها، فيكونوا من المفلحين المبتعدين عن الخسارة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إن هذا الحديث العظيم من جوامع كلمه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إن هذا الحديث العظيم على قصر مبانيه، على غزارة معانيه، معانيه كثيرة وغزيرة، ومبانيه إن عدها العاد قليلة جدا. قد أفلح من أسلم، وقد هنا للتحقيق، فرتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: قد أفلح من أسلم. أفلح في الدنيا والآخرة من أسلم، أي من استسلم لله سبحانه وتعالى، وكان من عباد الله المسلمين، وكان من أهل هذا الدين العظيم، دين الإسلام. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، رزق ما يكفيه، ومع هذا وقنعه الله بما آتاه، عنده قناعة بما آتاه الله وبما أعطاه الله، لا يتطلع ولا يتشوف إلى ما في أيدي الناس، ولا ينظر أبدا إلى ما عند الناس، وإنما ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، وما أعطاه الله من شيء قنع به. عباد الله، إن هذا الحديث العظيم وجب علينا أن نقف عنده وقفات، وخاصة مع أول فقرة منه، وهي: قد أفلح من أسلم. هذا الحديث العظيم هو ممن تحبه، وممن تجله، وممن تعزه، وممن تدافع عنه. إن هذا الحديث العظيم من كلام نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص علينا والله، أعظم من حرصنا على أنفسنا، وأعظم من حرص آبائنا وأمهاتنا علينا، هو حريص علينا، ومع ذلك رؤوف بنا، رحيم بنا، يخاف علينا أن ندخل نار رب العالمين. فبين لنا أمورا إن نحن سلكناها كنا من أهل الفوز والفلاح، ومن أهل النجاة من عذاب رب العالمين، والفوز بجنات النعيم. قد أفلح من أسلم، أي قد أفلح من كان مسلما، ومن كان من أهل الإسلام أفلح في الدنيا والآخرة، وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يبتغي غير الإسلام دينا ويبدل دينه فهو في الآخرة من الخاسرين، والذي رضي بالإسلام فهو من المفلحين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. من أسلم وكان من أهل الإسلام تحرى لنفسه الرشاد، تحرى لنفسه الهداية، تحرى لنفسه السداد في الدنيا والآخرة. بل هذا الدين العظيم كيف لا يكون دين الفلاح وقد رضيه الله لنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شيء رضيه الله لنا أن أعزف عنه، شيء رضيه الله لنا أن أنلهو عنه ونلعب عنه أو ننظر إلى غيره وما سواه، لا والله، نرضى بما رضي الله لنا به، وهو دين الإسلام. هذا الدين العظيم دين السعادة، دين الراحة، دين الانشراح. أعداء الإسلام بملياراتهم وبكنوزهم وبتكنولوجياتهم وبما توصلوا إليه من أنواع المتع والراحة لم يجدوا اللذة، ولم يجدوا السعادة الحقيقية، ولم يجدوا الطمأنينة والانشراح. البعض منهم قد حوى كل ما استطاع من أنواع السعادات والملذات، وفي الأخير يشرق نفسه، وفي الأخير يقتل نفسه، لأنه لم يجد السعادة الحقيقية، ونسي أن هذا الدين العظيم دين الإسلام هو دين السعادة. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل ما هو نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. دين الإسلام جاء يحافظ على أسماعنا وأبصارنا، جاء يحافظ على ألسنتنا، جاء يحافظ على أجسامنا، فدعانا إلى كل أمر نافع أن نعمله، ونهانا عن كل ما يضرنا في أسماعنا وأبصارنا، في ألسنتنا، في بطوننا، في حواسنا وجوارحنا، دعانا إلى أن نجتنبه لأنه يسبب علينا الضرر. هذا الدين العظيم جاء للحفاظ عليك أيها المسلم. أولا حفاظ عليك من الشرك بالله، وحفاظ عليك والعياذ بالله أن تكون من عباد أو تكون من هؤلاء المشركين، وأن لا تكون من عباد الرحمن الموحدين. حافظ عليك فنهاك عن الشرك صغيره وكبيره. نهاك عن الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وكم من آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين عظمة التوحيد والتمسك به وتحذر من الشرك واجتنابه. هذا من محاسن هذا الدين العظيم أنه جاء يحافظ عليه أن تكون من أهل النار فتشرك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. عجبا لنا والله بعض الناس يبكي إذا عزل من وظيفة. من وظيفة لماذا تبكي؟ الرزق بيد الله. قال معاشي معاشي قطعوا علي معاشي. إن الله لم يقطع، إن الله تكفل برزقه. ويحزن لأنه عزل من وظيفة أو من عمل أو من أي أمر من هذه الأمور. والآية تقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام أن يدخلها، لا يخاف. لماذا لا يخاف؟ لأنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما عرف حقيقة هذا الدين العظيم وما عرف معنى الأوامر فيعملها وكذلك النواهي فيجتنبها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الدين العظيم دعانا إلى اتباع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا النبي الذي قعد 23 سنة وهو من سهل إلى جبل ومن فياف وقفار يضرب أصناب الأرض يمنة ويسرة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى من أجلنا تحمل المشاق والمتاع والمتاعب. كسرت رباعيته وشج وجهه ودخل في وجنته المغفر أو حلقة المغفر. حاول اليهود قتله مرارا وتكرارا، تآلب عليه المشركون طاردوه، هاجر مشيا على الأقدام من مكة إلى المدينة التي لا يستطيع اليوم البعض منا أن يمشي في سيارة مكيفة من مكة إلى المدينة إلا أن يصل متعبا مرهقا، وهو يمشي على الأقدام الليالي والأيام، يمشي على الأقدام. لماذا؟ ليوصل إلينا هذا الدين العظيم. فحق علينا وحق علينا أن نتبعه في كل صغيرة وكبيرة. اتبع نبيك، تشبه به في هيئته، في ملبسه، في مشربه، في مشيته، في صلاته، في صيامه، في حجه. كن متبعا مقتفيا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وكم من آيات وآيات تدعون إلى اتباع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومما دعانا إلى الإسلام ومن محاسنه أن دعانا إلى بر الوالدين. عزف كثير من الأبناء عن طاعة آبائهم فيما هو من هذا الدين العظيم وفيما لا يكون فيه معصية لرب العالمين. كثير من الأبناء أصبحوا جحيما على آبائهم، أصبحوا حربا على آبائهم. لا يكل الوالد ولا يمل مما يجده من ولده من متاعب، يذهب ويرجع في سخط ولده، في مشاكل ولده، في عقوق ولده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وكم من آيات تدعو إلى بر الوالدين، وكم من آيات تحذر من عقوق الوالدين، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أكبر الكبائر كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين. عقوق الوالدين وعصيانهما. هذا الدين العظيم جعل الألفة والمحبة بين الأب وابنه وبين الأب وأولاده، جعل الألفة والمحبة، التعاطف والتراحم، الاحترام والتقدير بين الأب وولده وكذلك بين جميع أفراد الأسرة بل أفراد المسلمين أجمعين. وعقوق الوالدين، بل أن عقوق الوالدين من أعجل العقوبات في الدنيا مع ما يدخره الله للعبد في الآخرة من العذاب. جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخره له يوم القيامة من حقوق الوالدين، وفي رواية من البغي وعقوق الوالدين، من البغي وعقوق الوالدين. انظر الباغي والعاق لأبيه وأمه، عقوبته معجلة في الدنيا مع ما يدخره الله له يوم القيامة من عذاب أليم. إن هذا الدين العظيم دعانا إلى الجوار وحسن الجوار، أن نكون أصحاب جوار حسن والجار ذي القربى. فالآيات في هذا الباب كثيرة والأحاديث في هذا الباب كثيرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في مسلم حذر من إيذاء الجار، من إيذاء الجار. الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذم أشخاصا، ثم قال الصحابة رضوان الله عليهم من هؤلاء يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، وفي رواية خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه، الجار لا يأمن جاره شره وإيذاءه، لا يستطيع الخروج من بيته خوفا من إيذاء جاره، لا يستطيع أن يمشي من بيته خوفا من إيذاء جاره، يؤذيه في أهله، يؤذيه في ماله، يؤذيه في أولاده، يؤذيه في عمله، يؤذيه في أي في أرضه، خائف من جاره، لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فعلينا أن نكون أهل جوار حسن مع جيراننا، لأن هذا الدين العظيم دعانا لمثل هذه الأمور. دين الإسلام دعانا إلى فضائل الأعمال، ومنها التواد والتعاطف والتراحم فيما بيننا البين. دعا المسلمين إلى أن يتعاطفوا ويتراحموا ويتآزروا فيما بينهم البين، لكن على الحق، لكن على الهدى، لكن على الدين، ليس سوى ذلك. جاء في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون كلهم على أطيافهم وألوانهم وأشكالهم وأجناسهم كمثل الجسد الواحد الذي جمعهم كتاب الله، الذي جمعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم تجمعهم لا عصبية ولا قبيلية، لم يجمعهم جاه أو سلطان، لم يجمعهم أمر من أمور الدنيا أو عصبية، إنما جمعهم هذا الدين العظيم. فكانوا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يحل علينا الأمن والاستقرار، إنه جواد كريم. أصفر الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبيه الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ثم أما بعد، هذا الدين العظيم محاسنه كثيرة، ومنها كما سمعتم أنه دعا إلى أن يكون المسلمون يدا واحدة وكتلة واحدة لا تتفكك، لا أمام الأعداء ولا أمام زوابع العصور والدهور، لأنهم الذي جمعهم والذي جعلهم جسدا واحد الكتاب والسنة، لا يستطيع أن يفرقهم أحد أبدا، لا بحزبية ولا بعصبية، لا بمذهبية ولا بطائفية، إنما الذي جمعهم دين الله جل في علاه، الذي جمعهم كتاب الله، الذي جمعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لا حظ في الإسلام، أو نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. انظروا على عبارة عظيمة، نحن قوم أعزنا الله بماذا؟ بالمال. اليهود والنصارى والكفار أكثر منا أموالا، أعزنا الله بالجاه هم أكثر جاها، أعزنا الله بغير هذه الأمور، لا، أعزنا الله بهذا الإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. فلا بد علينا أن نعتز بديننا وأن نكون مدافعين عن ديننا. هذا الدين العظيم محاسنه وما دعانا إليه أمور كثيرة، حتى الأذى في الطريق، إذا رفعت الأذى من الطريق زجاجا أو شجرة أو شوكا أنت مأجور، لك من الأجر الشيء العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في مسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة بماذا؟ بغصن شوك أزاحه من طريق المسلمين. قال لا يؤتيهم، انظر كيف دخل الجنة ويتقلب، أي يمشي في نعيم الجنة يمنة ويسرة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. فهذا الدين العظيم دعانا إلى مثل هذه الأمور. إذا رأيت شيئا في الأرض حجرة لا تقل هذا على عمال النظافة وهذا لا يعنيني، لا، ارفع الحجر، ارفع الزجاج، ارفع الشوك من الطريق، أنت مأجور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقل من ذلك دعا إليه، قال كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، أو لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. تبتسم في وجه أخيك صدقة، صدقة ابتسامتك في وجه أخيك. دعانا هذا الدين العظيم إلى الإكثار من ذكر رب العالمين. أذكر الله ليلك ونهارك، كن من الذاكرين. إن العبد إذا أحب شيئا أثر من ذكره، فإن أحببت الدنيا خبرك كله وكلامك على الدنيا، وإذا أحببت لعب الكرة ليلك ونهارك على لعب الكرة ومن فاز ومن خسر، وإذا أحببت أي أمر من أمور الدنيا أنت تكثر من ذكره، وإذا أحببت رب العالمين أكثرت من ذكره. ولذلك كان من علامات تقوى رب العالمين أن يكثر العبد من ذكره، كما جاء من عن ابن مسعود أنه قال عندما سئل عن التقوى، قال: أن يطاع فلا يعصى، أي رب العالمين، وأن يذكر الله فلا ينسى. يذكر، تذكره في مشيك، في ذهابك، في إيابك، في مسجدك، في بيتك، في سيارتك، وأنت تكثر من ذكر الله. لسانك تلهج بذكر الله تسبيحا وتحميدا واستغفارا وتهليلا وتكبيرا وحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت أيها العبد في نعم من الله عظيمة، فسخر جوارحك في طاعة رب العالمين وفي خدمة هذا الدين العظيم. ومن محاسن أنه دعانا إلى قراءة القرآن والتمعن فيه والتدبر فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن شفاء لما في الصدور، هذا القرآن هدى ورحمة، هذا القرآن سعادة، هذا القرآن ذكر، هذا القرآن رفعة لمن تمسك به، لمن تدبره وعمل بما فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به من تمسك به، ويضع من جعله خلف ظهره في أسفل سافلين. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو حجة عليك، إما يكون حجة لك إن كنت من التالين له، المتدبرين لها، العاملين به، المتحاكمين إليه، المستشفين به، وإما أن يكون حجة عليك إذا رميته خلف ظهرك. يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن هذه من محاسن الدين العظيم، وكم من محاسن هذا الدين العظيم. فلما علم أعداء الإسلام أن هذا الدين العظيم بهذه المحاسن، عقدوا المؤتمرات وجلسوا جلسات ومؤامرات، حقدوا على هذا الدين، حسدوا أهل هذا الدين، فحاربوا الدين بكل ما يستطيعون. مؤتمرات تعقد ومؤامرات تنعقد لحرب هذا الدين العظيم ولحرب المسلمين. أوغروا بين المسلمين العداوة والبغضاء، بثوا فيهم الحزبية والأحقاد، بثوا فيهم الطائفية وكذلك العنصرية وغيرها من هذه الأمور. فترى أهل بلد واحد وأهل منطقة واحدة يتقاتلون، هذا في حزب وهذا في آخر، هذا في طائفة وهذا في أخرى، هذه عنصرية وهذا في مكان آخر. أصبح المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله بهذا الحال، لأنهم نسوا دينهم، لأنهم نسوا ما دعاهم الله إليه من التمسك به، وهذا الدين العظيم دين الإسلام. عباد الله، قال الله عن هؤلاء الكافرين: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون، لم يقل الله من أموالهم أي شيء من أموالهم، إنما قال ينفقون أموالهم جملة، ينفقون أموالهم كلها. لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، لا يريدون الخير، لا يريدون الرخاء، لا يريدون الاقتصاد، لا يدعمون، يريدون منا الخير، إنما يريدون حرب هذا الدين العظيم وحرب المسلمين. إنهم إن لم يستطيعوا بالمال جاءوا بقوة السلاح، فيوغروا العداوة والبغضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله بين المسلمين. أصبح المسلمون اليوم في بلد الإيمان والحكمة أو في غيرها من البلدان يتقاتلون يتصارعون، تتعجب ما الذي يريدونه وماذا ينصرون ومن يقاتلون. ذاك يقول شمالي تحبسي أخرج من بلادي، لا إله إلا الله. وذاك يقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ويذبح المسلمين ويقتلهم ويبيدهم إبادة ويهدم مساجدهم ويدس مصاحفهم. عجبا والله، عجبا والله. وذاك يفجر ويقتل المسلمين، ما يسمى بتنظيم القاعدة، هؤلاء المدبرون، يفجر ويقتل هنا وهناك. ما الذي تفعله أيها المجنون أيها السفيه؟ أنت تقتل مسلم، أنت تفجر بين المسلمين. قال هؤلاء عملاء الكفار، نتخلص منهم ثم نعود إلى الكفار. وأنت لماذا تقتل هؤلاء المسلمون؟ هؤلاء ما هم أمريكا ولا إسرائيل. قال هؤلاء الذين يتعاونون مع أمريكا وإسرائيل، ثم نرجع إلى أمريكا وإسرائيل، وهم أيدي لأعداء الإسلام في قتل المسلمين وفي ذبح المسلمين. اجتمعت أفكار منحرفة، التكفير وهي جماعة القاعدة، وكذلك الشيعة الروافض الاثنى عشرية متمثلون باليمن بالحوثي وغيرها بأسماء أخرى في ضرب المسلمين، والإلحاديون الشيوعية باسم الحراك. هؤلاء لا يريدون للإسلام قرارا ولا يريدون للمسلمين كذلك ثبوتا، بل يريدون إزالة الإسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدعم خارجي ولا حول ولا قوة إلا بالله. التمسك، التمسك بالدين أيها المسلمون. نحن أعزة بالإسلام، والله أننا نفرح عندما نسمع مشائخ وقبائل وأعيان أهل اليمن ممن هم على السنة والتوحيد، ممن يدافعون عن هذا الدين ويرفضون هذه الأفكار المنحرفة كلها ويقومون لأجل الدين. فهؤلاء والله أنهم أعيان هنا وأعيان عند الله سبحانه وتعالى. هم يرفعون رؤوسهم اليوم ويرفعون رؤوسهم عند الله سبحانه وتعالى، ما دام أنهم قاموا لدين الله ويقومون لدين الله ويدافعون عن دين الإسلام ويقفون صفا واحدا ضد من يريد ضد من يريدون الاعتداء على الإسلام والمسلمين. فنسأل الله بمنه وكرمه وفضله وجوده وبره وإحسانه أن يرزقنا وإياكم التمسك بهذا الدين والعمل به حتى نلقاه. اللهم لا تميتنا إلا ونحن مسلمون، اللهم لا تمتنا إلا ونحن مسلمون يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا. اللهم من أراد ديننا وأمننا واستقرارنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم عجل بزواله يا رب العالمين. اللهم من عطل مصالح المسلمين فعطل أركانه، اللهم من فجر مصالح المسلمين ففجر الدماء في عروقه. اللهم وعجل بزواله يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام في كل وقت وحين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تشكرات إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإب، وإلى اللقاء مع مادة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.